ثم قال المؤلف رحمه الله: ويخير بما لا مثل له. الصيد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى نوع نوع له مثل ونوع لا مثل له، فالذي له مثل يجب المثل ابتداء، وأما ما لا مثل له مثل ماذا؟ قالوا كالجراد والوز فلا مثل لهما. يقول: بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر. إذا ما لا مثل له ماذا يصنع به؟ يقول المؤلف رحمه الله: يخير بما مثله بعد أن يقوم بدراهم لتعذر المثل، ويشتري به طعاما. فمثلا قتل وزة أو صاد وزة في حال الإحرام، نقول وز ليس له مثل المذهب، فيقوم هذا الوز الذي صاده بدراهم فيشتري بها طعاما. فلو قدر أن الوز 100 ريال الواحدة، اشترى بال100 ريال 10 أصع من البر، كل صاع ب10 ريالات، فيطعم كم مسكين؟ 40 مسكينا، أو يصوم 40 يوما. طيب، فإن كان الطعام الذي اشتراه من الشعير أو من الرز، فيطعم كم مسكين؟ 20 مسكينا، أو يصوم 20 يوما. والصواب في هذه المسألة والتي قبلها أنه متى عدم المثل أو كان الصيد مما لا مثل له فكفارته فدية أذى. كيف عدل المثل؟ بس ما في مثل، هذا مثل معدوم، هذا إذا وجد المثل. يقول رحمه الله: بعد تقويم بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر وصيام كما تقدم. وقوله كما مر كما تقدم هذا من باب التفنن في العبارة لئلا يحصل تكرار. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. تقدم لنا أن القاء أن المتمتع عليه الهدي بالاتفاق بشروطه، ومن شروطه أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، ومن شروطه أيضا أن لا يسافر بين عمرته وحجه، ومن شروطه أيضا أن ينوي التمتع عند ابتداء إحرامه بالعمرة. فيجب على المتمتع هدي لقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقوله وقران صريح في وجوب الدم على القارن، وهو ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن القارن يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع. قالوا لأمرين: أولا لأن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة، فعلى هذا تقول الآية: فمن تمتع يدخل فيه القران. والدليل على أن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة أن الذين حكوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تمتع، وإذا في بعض الحديث في الصحيح البخاري ومسلم قالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون بذلك القران. وثانيا قياسا على التمتع من جهة حصوله على نسكين، فقد ترفه بترك أحد السفرين فيجب عليه الهدي. هذا ما عليه أكثر العلماء وهو الأقرب إلى الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الهدي على القارن لعدم الدليل على ذلك، ولكن لا ريب أن الاحتياط، وهو أيضا ظاهر الأدلة، وجوب الدم. يقول: فيجب الهدي، قصدي وجوب الهدي، قال: فيجب الهدي بشرطه السابق، الشروط السابقة التي منها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وأن لا يسافر بين حجه وعمرته، وأن ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة. وقوله بشرطه السابق يجب فيجب الهدي، ومتى يكون وقت الوجوب؟ قيل إن وقت الوجوب إذا طلع فجر يوم النحر يجب الهدي، ويثبت في ذمته بطلوع فجر يوم النحر. وقيل يجب من حين الإحرام بالحج، وقيل يجب إذا وقف بعرفة، يعني وقته الوقوف بعرفة. وقيل وهو الراجح إنه يجب إذا رمى جمرة العقبة، عند رمي جمرة العقبة، وهذا هو الصحيح، لأن وقت ذبح الهدي هو بعد رمي جمرة العقبة. إذن الآن متى وقت وجوب الهدي؟ في المسألة 4 أقوال أو أكثر، لكن ذكرنا 4. قيل إنه يجب من حين الإحرام بالحج، وقيل يجب إذا طلع فجر يوم النحر بطلوع فجر يوم النحر، وقيل يجب إذا وقف بعرفة، وقيل وهو القول الرابع يجب إلى إيش برمي جمرة العقبة، وهذا القول هو الصحيح. ووجه رجحانه أن زمن ذبح الهدي بعد رمي جمرة العقبة. يقول رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. يقول: فإن عدمه، أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه فصيام. فإن عدمه يعني لم يجد الهدي فإنه يصوم، لقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني الهدي أو ثمنه. ولهذا شوف الحكمة من حذف المفعول: فمن لم يجد يعني لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأنه يعني قد يكون واجدا للهدي يعني يجد الهدي يباع ولكن لا ثمن معه، وقد يكون معه ثمن ولكن لا يجد الهدي بعينه، فحينئذ يقول فصيام. وقوله رحمه الله: ولو وجد من يقرضه فإنه يصوم. فلو قدر أنه أن هذا المتمتع ليس معه دراهم يشتري بها هديا، لكن وجد شخصا يقرضه، فهل يلزمه شراء الهدي أو يجوز أن يعدل للصيام؟ المؤلف يقول يجوز حتى ولو وجد من يقرضه. لماذا؟ لأمرين: أولا لأن القرض قد يكون فيه منة، ممن؟ من المقرض. وثانيا أن الأصل بقاء فقره، الآن عادم للمال الذي يشتري به الهدي، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فاقتراضه إشغال لذمته، وربما يجد وفاء وربما لا يجد وفاء. فعلى هذا نقول إذا وجد من يقرضه فإنه لا يلزمه، لهذين الأمرين: أولا أنه قد يكون في القرض منا، وثانيا أن اقتراضه إشغال لذمته، والأصل بقاء إعساره. يقول رحمه الله: فصيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج من الآية الكريمة في الحج. ومتى يكون ابتداء الصيام؟ ابتداء الصيام من يعني يجوز الصيام من حين الإحرام بالعمرة، ابتداء الصيام ثلاثة أيام من حين الإحرام بالعمرة. فلو أحرم بالعمرة في ذي القعدة أو في شوال جاز له أن يصوم. مثال ذلك: رجل ذهب إلى مكة على أنه يريد التمتع، وهو فقير معدل ليس عنده شيء، فأحرم بالعمرة في الثاني من شوال، يجوز له بعد أن يحرم بالعمرة أن يصوم الثلاثة أيام، يجوز. فإذا قال قائل: الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج، فكيف جاز؟ فالجواب أن المراد في الحج يعني في سفر الحج، وأيضا العمرة من الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا دليل على أن العمرة من الحج. وأيضا وجه ثالث أن سبب الصيام قد وجد وهو الإحرام، فسبب الصيام قد وجد وهو الإحرام، وليس هذا من باب تقدم الشيء على سببه، بل هو من باب تقدم الشيء على شرطه. إذن نقول الآن: ابتداء الصيام الثلاثة أيام من حين الإحرام بالعمرة. فلو أحرم في العمرة في أول أشهر الحج، في الأول من شوال أو في الثاني، جاز له أن يصوم. فإذا قال قائل: يرد على ذلك الآية الكريمة: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وفي الظرفية، فالجواب عن الآية من وجوه ثلاثة: أولا أن المراد في الحج يعني في سفر الحج، وثانيا أن العمرة من الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام: وأن العمرة حج أصغر، وقال لي على ابن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا دليل على أن العمرة من الحج. ووجه ثالث وهو أن سبب الصيام قد وجد، فليس من تقدم الشيء على سببه، بل هو من باب تقدم الشيء على شرطه بعد وجود سببه. يقول رحمه الله ثم بين المؤلف الوقت الأفضل لهذه الأيام، قال والأفضل فون آخرها يوم عرفة، الأفضل فون آخرها يوم عرفة. وعلى هذا فيصوم فيحرم اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع، هذا هو الأفضل على المذهب، الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فيحرم في اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في الحج. ولكن هذا القول ضعيف لوجهين: الأول أنه يلزم منه تقديم الإحرام بالحج عن وقته، لأن يعني الإحرام بالحج يشرع أن يكون في ضحى اليوم الثاني، والثاني أنه سيكون في يوم عرفة صائما، والسنة عدم الصيام في يوم عرفة. بل قد روي وإن كان حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني من كان بعرفة. والصواب في هذه المسألة أن أفضل وقت لصيامها هو أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وعلى هذا القول يتبين لنا أن صيام الثلاثة أيام له ثلاث حالات، نعم على ثلاثة أقسام، صيام الأيام الثلاثة على ثلاثة أقسام: قسم جائز وهو بعد الإحرام في العمرة أو في إحرام العمرة أو قبل الحج أو قبل الإحرام بالحج، هذا جائز، قسم جائز وهو بعد الإحرام في العمرة أو في إحرام العمرة يعني في أثنائه أو قبل الإحرام بالحج، واضح؟ طيب. والقسم الثاني مستحب على المذهب، وهو صومها متى؟ وهو محرم بالحج، وهو محرم بالحج، وأولها السابع وآخرها التاسع، والثالث واجب، قسم الثالث واجب وهو صومها أيام منى. إذن صيام الأيام الثلاثة على المذهب على ثلاثة أقسام: قسم جائز وقسم مستحب وقسم واجب. فما هو الجائز؟ بعد الإحرام في العمرة أو في أثنائه أو قبل الإحرام بالحج، يعني حتى بعد فراغه من العمرة وبين عمرته وحج، هذا جائز. والمستحب بعد الإحرام بالحج، وأولها السابع وآخرها التاسع. والواجب ما هو؟ أيام التشريق. والصواب في هذه المسألة كما سبق أن الوقت المشروع هو أيام التشريق، كذا؟ نعم، الوقت المشروع الفاضل هو أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا هو الوقت المشروع. لكن لو صام قبل ذلك فصيامه جائز، هو المشروع الواجب، يقول المشروع صار واجب وهو الأفضل. يعني لو قال لنا أيما أفضل، أن أصوم من حين الإحرام بالعمرة أو أجعل الصيام في أيام التشريق، فالجواب أن تجعل الصيام في أيام التشريق، واضح؟ واجب وهو مشروع، واجب وهو أفضل، كيف؟ إلى يوم عرفة. نعم، شوف الصيام على المذهب عرفتم أقسامه. على القول الراجح صيام الأيام الثلاثة له وقت جواز ووقت أفضلية، فوقت الجواز من حين الإحرام بالعمرة، ووقت الأفضلية وهو الوقت الوجوب أيام التشريق. وإنما نقول الأفضل أن تكون أيام التشريق أولا لظاهر حديث عائشة لم يرخص، وهذا يدل على أن الصحابة إنما كانوا يصومون هذه الأيام، وثانيا أنه قد يجد الهدي، هو حينما يحرم بالعمرة نقول قد، وإن كانت قد للتقليل لكنه يقول قد يجب الهدي، فهو إلى الآن لم يجب عليه ذبح الهدي. يقول رحمه الله وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا، إن أخرها أي عن أيام منى، يعني لم يصم لا السابع ولا التاسع، لم يصم الثلاث أيام اللي هي السابع والثامن والتاسع، ولا أيام التشريق فإنه يقضيها وعليه دم بتركه الواجب. فإذا قال قائل الآن إنما أوجبنا عليه الصيام لفقده الدم، فكيف نوجب عليه دما مع فقده؟ والصواب أنه إذا أخرها عن أيامنا فإنه يصومها ثم إن كان تأخيره لعذر فلا شيء عليه، وإن كان تأخيره لغير عذر وجب عليه التوبة والاستغفار. يقول رحمه الله وصيام 7 أيام إذا رجع. قالوا وصيام هذا معطوف على قوله فصيام 3 أيام، يعني وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذن الأيام 7، صيام 7 الباقية من 10 إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، وفراغه من أفعال الحج فيجوز أن يصومها. قالوا لأن الرجوع نوعا، رجوع تام كامل ورجوع ناقص. فالرجوع التام الكامل هو الرجوع إلى أهله، والرجوع الناقص غير التام هو فراغه من النسك. يقول رحمه الله ولا يجب تتابع ولا تفريق في 3 ولا 7، لأن الله عز وجل لم يذكر التتابع والأصل عدم الوجوب. فيجوز أن يصوم 3 أيام التي في الحج أن يصومها متفرقة ومتتابعة، ويجوز أن يصوم 7 التي بعد الحج متتابعة ومتفرقة، لأن الله عز وجل قال فصيام 3 أيام في الحج ولم يقل متتابعة، قال 7 إذا رجعتم ولم يقل متتابعة. الحاصل الآن خلاصة ما سبق أن الهدي يجب على المتمتع والقارن. ثانيا إذا لم يجد المتمتع أو القارن الهدي أو ثمنه فإنه يعدل إلى الصيام. الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ما وقت ابتداء الصيام بالنسبة للثلاثة؟ نقول من حين الإحرام بالعمرة، من حين الإحرام بالعمرة. طيب سؤال آخر، هل لصيام هذه الأيام الثلاثة وقت جواز وقت استحباب وقت وجوب؟ نقول على مذهب صيامه على 3 أقسام، وقت جواز ووقت استحباب ووقت وجوب. فالجواز من حين الإحرام بالعمرة، والاستحباب بالحج يعني تكون يوم 7 و8 و9، ووقت الوجوب أيام التشريق. والقول الراجح أن وقت صيامها نوعان، جائز وواجب، وهو أفضل. فالجائز من حين الإحرام بالعمرة، والمستحب وهو الواجب أن تكون ذلك أيام التشريق. طيب بقينا أيضا إذا أخر صيام 3 عن الحج فماذا عليه؟ على المذهب يلزمه دم، نعم يقضي هذه 3 وعليه دم لتركه الواجب. والصواب أن عليه القضاء فقط، لأنه يقال هو إنما عدل إلى الصيام لعدم وجود الهدي، فكيف نوجب عليه دما آخر؟ فيقضي هذه الأيام ولا شيء عليه، ثم إن كان معذورا فلا شيء عليه مطلقا، وإن كان غير معذور فإن عليه التوبة والاستغفار مع القضاء. طيب مسألة أخرى، هل يجوز ما وقت صيام 7 الباقية؟ نقول إذا رجع. والرجوع نوعان، رجوع تام كامل وهو رجوعه إلى أهله، ورجوع غير تام وهو فراغه من المناسك. مسألة الأخيرة، هل يشترط في صيام 3 و7 تتابع أو يجوز أن يفرقها؟ الجواب الثاني، فيجوز أن يصومها متفرقة وأن يصومها متتابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.